وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإيراد الثاني ما أفاده السيد الإمام قدس سره من أنه لا يتعين في المقام ملكية لا يتعين في المقام ملكية الربح بالإجازة على نحو الكشف، وذلك لأمرين. الأمر الأول، وقع الباحث في أن هل يعتبر في العقد الصادر من غير المالك أو الولي استناد العقد للمالك إما بالإذن السابق أو الإجازة اللاحقة؟ بحيث لو لم يستند العقد للمالك لم ينفذ، أو أنه يكفي في نفوذ العقد رضا المالك باطنا، وإن لم ينتسب العقد له بحيث لو كان الرضا مقارنا لخرج العقد عن الفضولية، ولو كان الرضا متأخرا كفى في صحة العقد، وإن لم يبرزه المالك وقد اختار جمع القول الأول استنادا لأحد وجهين: ألف إن مدرك نفوذ العقد هو أوفوا بالعقود، وظاهر أوفوا بالعقود وظاهر أوفوا بالعقود بقرينات إضافة الفعل المسند إلى الجامع في الانحلالية فإذا قيل مثلا احملوا الأمتعة فإن ظاهر الإضافة هو أن المحمول أمتعتكم لا أمتعة غيركم وكذلك الأمر في المقام فإن ظاهر أوفوا بالعقود أن الموضوع هو عقودكم المنتسبة إليكم وبناء على ذلك فهذا الخطاب لا يشمل عقد الفضول قبل الإجازة لأن المخاطب إما العاقد وإما المالك أما العاقد فلا وجه لخطابه بأوفوا لأجنبيته عن المبيع وأما المالك فلا وجه لخطابه بأوفوا لعدم انتساب العقد إليه بخلاف ما إذا أجاز العقد فإنه بالإجازة يصبح العقد عقد المالك المجيز فيكون مخاطبا بأوفو وبذلك ينفذ العقد ويلاحظ هذا كل كلامه هو السيد الإمام مو كلامه ويلاحظ على هذا الوجه أولا بأن موضوع أوفوا بالعقود مطلق، ولا قرينة فيه على أن المراد عقودكم المنتسبة إليكم، لا بعد نسيبنا ما قدمنا هو ملتفت لهذا الهم. ومجرد إضافة الفعل للجمع ليس قرينة على الانتساب كما لو قيل اقرأوا الكتب وادرسوا العلوم فإنه لا يراد بذلك خصوص علومكم أو كتبكم، نعم خطاب الإنسان بالوفاء بعقد أجنبي عنه يخرج العقد الأجنبي عن الآية، لكنه لا يوجب أن يكون الموضوع هو العقد المنتسب، بل يكفي في صحة خطاب الإنسان بالوفاء ارتباط العقد به بأدنى ملابسة، وحينئذ لا مو لازم هو السبب أن لا يكون أجنبيا عن العقد، ولو لم يكن العقد منتسبا إليه كما لو رضي باطنا هذا العقد وقع على ملكه، بعد بما أن العقد وقع على ملكه فالعقد ليس أجنبيا عنه، صحيح أنه ليس منتسبا إليه لكنه ليس أجنبيا عنه لأنه وقع على ملكه، فيكفي باطنا أن يرضى بهذا العقد الواقع على ملكه، وإن لم ينتسب العقد إليه. هذا يريد أن يقول هكذا، فلا مانع من شمول أوفوا بالعقود لعقد الفضولي وإن لم يجز المالك. وثانيا لا لم يجز ولكن رضي، لم يجز يعني لم ينشئ الإجازة، لم يبرز رضاه. وثانيا لو سلمنا الكبرى أي أن موضوع الخطاب هو العقد المنتسب، ولكن الصغرى ممنوعة. فإن العقد لا ينتسب لغير من أنشأه، وإن أمضاه وأجازاه. فلا يقال للمالك المجيز أنه باع داره، إذ لم ينشئ البيع، وإنما أمضاه. فكما أن الشارع إذا أمضى البيوع الخارجية، هذا كله تقريبا عندي يعني، وما يجرج، كما أن الشارع إذا أمضى البيوع الخارجية لا يقال له باع، فكذلك المالك إذا أجاز. بعده يقولون أمضى البيع الذي وقع على ملكه، باع بيته. جاب دلال، جاب غير دلال، لا دلال، ذاك وكيل، الوكيل ينتسب العقد، فعل الوكيل ينتسب الى الاصيل، هذا بلا اشكال. كلامنا في عقد صدر من غيري ثم انا امضيته واجزته، لم اتسبب في هذا العقد بشيء، هل ينتسب الي بمجرد الاجازه، بمجرد ان اقول بيعك الله ما يخالف رضيت به ينتسب؟ قال انا بعته، يعني اجل النقل انتقل، نفس السيره والعقد غير البيع مثلا. الان الانشاء، الان سيدنا ثمر عمليه ترتب على هذا خيار المجلس، البيعان بالخيار. ما لم ير... من هو البيع؟ هذا الفضولي او البيع المالك المجيز؟ لمن يثبت خيار المجلس؟ البيعان بالخيار ما لم يفترقا. يصدق عنوان البيع على المالك المجيز بحيث يثبت له خيار المجلس؟ هذا هو الذي ادخل العقد، يعني اجازته هو الذي ادخل العقد، اي بيشتغل يعني ما يخالف، نفذ العقد باجازتي، ولكن هل انتسب الي؟ هل يقال انا بعت داري؟ الوجه الثاني، إن قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، دل على حصر المصحح للمعاملة في التراضي المعاملي، والتراضي المعاملي هو عبارة عن الرضا المبرز للرضا الباطني. وحينئذ فلا مجال لتنفيذ عقد الفضولي بالرضا الحقيقي. ويلاحظ عليه بلي أن ظاهر عنوان التراضي هو الرضا الحقيقي، فدعوى انصرافه بالتراضي المعاملي بلا شاهدين. المجرد حتى لو قال يعني بعد يدخل في المكره الماتين اجبروه على هذا على ان حصل مال المعامل على ايدي الامام. تراضي المعامل ابراز الرضا، يعني رضا موجود ابرزه. اذا هو مكره ليس عنده رضا، ليس عنده رضا اصلا. المكره غير قال المهم عندهم الذين يرون اشتراط الإجازة، بل يقولون مجرد الرضا ما يكفي، لابد أن تبرزه. الإجازة هي أن تبرز هذا الرضا. يعني لو أحرزنا مثلا هذا والدي أو هذا أخي، أنا أحرز أنه يرضى إذا أخبرته ببيع داره يرضى. أنا الآن أخبرته ببيع داره، قل له أنا تصرفت بعت داره وما قال لي شيئا، قال إلا لا، بس أنا محرج أنه راض بذلك. كافي هذا أو لا؟ لابد من الإجازة، يعني لابد من إبراز الرضا. هذا الكلام. فالمتحصل كفاية الرضا الباطني وعدم اعتبار الإجازة. لا، الإجازة هي إبراز. بعد الإجازة لا تصدق إلا مع عنصر الإبراز، يعني الإجازة أمر إثباتي وليس أمرا ثبوتيا حتى تبرز أو لا تبرز. هي الإجازة متقومة بالإبراز. هذا كل الأمر الأول في كلامه. الأمر الثاني، إن الرضا بشيء يبقى عادة وليس من الأمور الآنية، أو سريعة الزوال، فاحتفاف الرواية بهذه القرينة وهي بقاء الرضا عادة توجب ظهور الرواية في أن نفوذ المعاملة الثانية لم يكن بأصل الرضا بالمعاملة الأولى، بل كان النفوذ مستندا الى بقاء الرضا واستمراره وبناء عليه فلا يصح الاستدلال بالرواية على الكشف. والوجه في ذلك أن المعاملة الأولى نفذت بأصل الرضا، فملك الرضا يعني غير مبرر حقيقي، بيه مثل أنت الرضا الحقيقي، فملك صاحب المال الثمن برضاه بالمعاملة، ثم نفذت المعاملة الثانية الواقعة على الثمن لا بنفس الرضا بل باستمراره، وعليه فلم تنفذ كل المعاملات برضا واحد، كي يقال بأنه لا يتصور ذلك إلا على الكشف. هذا تمام إشكاله. ويرد عليه المناقشة في الكبرى، أولا هي أن الارتكاز العقلائي لا يرى كفاية الرضا الباطني في ترتيب الآثار على المعاملة، بل يرى لعنصر الإبراز موضوعية في النفوذ، فمثلا لو أن شخصا رضي حينما وقع البيع على سيارته بالمعاملة، ولكنه بعد ساعة تبدل رضاه إلى الكراهة، فهل تجد العقلاء يرتبون الأثر على البيع السابق لمجرد أنه اقترن بالرضا الواقعي؟ ولا يقيمون وزنا للكراهة المتأخرة. بخلاف ما لو أبرز رضاه بالبيع بإذن أو إجازة، ثم أراد العدول، فإنهم لا يرون للعدول أثرا بعد تصديه باختيار العاقد بإبراز الرضا. هاي نقطة على هاي اللي خلت يمشي الرضا يعني إنه ما تعرف بس احنا سيدنا ما نريد نستدل بالآية اوفوا بالعقود، حتى السيد يقول العقود مطلقة، من قال انه العقود عقودكم؟ ولا نريد نستدل به ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضي، حتى يقول التراضي هو التراضي الواقعي. نريد ان نتعكد على الارتكاز العقلائي، فحينئذ اذا تعكزنا على الارتكاز العقلائي وبهذه النصوص محفوفة الارتكاز العقلائي، فلا يبقى لها ظهور في كفاية الرضا الواقعي. شنو قلنا بعد؟ بعد تصديل اختيار العقد. بعد تصديه لاختيار العقد بإبراز الرضا. وبما أن الخطابات محفوفة بهذا المرتكز فلا ظهور فيها في كفاية مجرد الرضا، وثانيا لو سلمنا الكبرى فظهور الرواية في استناد نفوذ المعاملة إلى بقاء الرضا ممنوع، فإن الرضا وإن كان يبقى عادة لكن المنصرف من الرواية نفوذ المعاملات بنفس قبول الربح لا بشيء آخر. يأتي الكلام في الإيراد الثالث والحمد لله.